شيخ صالح، هل الكهان يعني موجودون الآن في هذا الزمان؟ بكثرة، موجودون بكثرة في كل مجتمع وفي كل وقت، ليبتلي الله بهم العباد، تلي بهم الناس، من يصدقهم ومن لا يصدقهم، فهم موجودون بلا شك. وكل ما تأخر الزمان كثر وجودهم لضعف الوازع الديني في الزمان المتأخر، ولقلة العلماء الراسخين في العلم وأصحاب العقيدة السليمة، فيكثرون في المجتمعات إذا وجدت الأسباب التي يتواجدون فيها. نعم.